أمام الجماهير إنه أنت أخطأت. صير مناوشة بعدين. صير مناوشة. أما بالرسائل وبالعلم لا. هون هيك. بشكل دقيق. دائما ينبغي أن نأخذ بأقوى. نأخذ بالأقوى. أما الأقران محتمل. هيك ها. بالأقران محتمل. أما بالعلم بالكتاب لا. قال لنا الأخ ابن أبي الميت والجد أبو الأب. فإذا كان الأخ ابن أبي الميت معنى ذلك له شبه بالبنوة. ابن أبي الميت ابن أبوك شو بيكون لك؟ ابن أبوك شو بيكون؟ أخوان لك. ابن أبيك ابن أبيك يكون أخا لك. فإذا كان أخا لك فإذا له شبه بالبنوة. ابن أبي الميت له شبه بالبنوة. والجد أبو الأب له شبه بالأبوة. له شبه بالأبوة. وشبه البنوة مقدم على شبه الأبوة. عندكم شيء في مثالي في التعليم شو اسمه؟ الشبه. الترجيح بالشبه. الترجيح بالشبه. درسوا لي الشبه للمحاضرة القادمة. تقرير بحث. تقرير بحث جميعا. درسوا الشبه. وأنا أجمع لكم. وين إله؟ ليس كلكم أعطاني إله. وين إله؟ ليس كلكم أعطاني إله. أين بحث إله في حروف المعاني؟ أنا لا أنسى. أسجل عندي. أسجل عندي. مين أعطاني ومين ما أعطاني كله ما في شيء يضيع عندي. ليس الآن. فأريد الشبه. تعطوني تعريف الشبه ومثال فقهي عليه وآراء الأصوليين فيه. بس نقاط. تعريف الشبه وآراء الأصوليين فيه ومثال تطبيقي عليه فقط. ثلاث نقاط. والله المستعان. يعينكم الله. شغلته شي ساعتين زمان هاتي الحال حتى ما تنسوا بالصقلة. ما بعوش تنسوا. أبدلكم بس في رسالة لحد يرجع لبس في رسالة ماجستير اسمها التعليل بالشبه لهي الأخت مياد الحسن. هاي قلنا لكم عنوان الكتاب بس لحد يرجع له. ايوه ترجعون الى المصادر الامهات. طيب. ذهب الجمهور اذا كما قلنا ذهب الحنفية وفي رواية عند الحنابلة الى حجب الاخوة. الى حجب الاخوة. الى حجب الاخوة. لما قالوا ابن الابن منزلة الابن يحجبي الاخوة. يحجبي الاخوة. والاب يحجب الاخوة. فينبغي للجد ان يحجب الاخوة. هلا ابن الابن بيحجب الاخوة ولا ما بيحجبه؟ بيحجبه. فاذا الابن بمنزل ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الأخوة. فليكن الجد في منزلة الأب في حجب الأخوة. كما أن الأب يحجب الأخوة ينبغي الجد أن يحجب الأخوة. هل أيهما أقوى الجد ولا الأخ؟ بالاتفاق الجد أقوى. بالاتفاق الجد أقوى. طيب. قالوا لو كان في مسألة ابن وفي جد وفي أخ هل يسقط الجد؟ هل يسقط الجد؟ لا. يبقى صاحب فرض سدس. بينما إذا في أخ بقول له مع السلامة. لذلك ينبغي إذن أن يسقط باعتبار أن للجد شبها بالابن. فينبغي أن يسقط الأخ بوجود الجد. قالوا الجد يحجب أخوة الأم. الجد

كثيرون من اهل الاختصاص بيناتنا ما حدا سمعان بس طلع بسجلوا يقول لنا بس ما تفضحونا الله يرضى علي وعليكم، كثيرون لا يميزون بين القاعده الاصوليه وبين القاعده الفقهيه. شو هي القاعده الاصوليه؟ شو هي قاعدة؟ ما بيعرف يميز. بسيطه الحكايه ما فيها شيء. طبعا باب اولى ما يميز شو هي النظريه الفقهيه، ما بيعرف شو هي النظريه الفقهيه، ليس عيبا بس ينبغي تمييز ذلك كما حكينا قبل قليل. عند التدقيق لابد من التدقيق. انا لي تعريف لي تبعي هذا التعريف لاني تعبان عليه، تعريف القاعده الفقهيه. مفهوم أكثريا بحكم واحد أو بحكم بس، لما بدنا نحكي تعريف القاعدة الفقهية بدنا ساعة، إذا بدنا نجي نناقش كذا أنا أعطي محاضرة تعريف القاعدة الفقهية بتعطيها كثير. إذا بدكم تسألوا وين درست أنا قواعد فقهية، بفتح الدرس قواعد فقهية دبلوم دراسات عليا، فإني محاضرة فقط أكثر محاضرتين 4 ساعات فقط في تعريف القاعدة الفقهية وتمييز مصطلحات القواعد الفقهية. شوفوا المحاضرة من أراد أن يتوسع، من أراد أن يتوسع. فعندنا تعريف القاعدة الفقهية مفهوم أكثري بحكم. شوف هو مختصر الكلام. كان لي انا تعريف اخر، كان لي تعريف مفهوم اكثر ينطوي هذا المفهوم على جزئيات كثيره تنسحب لها حكم واحد ينسحب على جزئياته. أنا رجعت عدلت التعريف، حذفت منه المكررات، جزئيات 30 مكررة وكثيرة وأكثر مكررة، اختصرته حتى بعدين ساويته مفهوم أكثري بحكم، مفهوم أكثري بحكم. ويعتمد على تعريف السيوطي ابن السبكي، يقول هو حكم هكذا، يقول مفهوم مفهوم أكثري ينطبق عليه جزئيات كثيرة، مفهوم أكثري ينطبق عليه جزئيات كثيرة، يعني منبثق منه. أذكر الآن بالضبط. هذا يشمل، هذا التعريف القاعدة الفقهية يشمل، يدخل في المصطلح قاعدة الفقهية، مصطلح الفروق الفقهية، مصطلح الأشباه والنظائر، ويدخل أيضا مصطلح كليات فقهية. لا طبعا الأشباه بفروق والفروق بفروق، يعني القاعدة الفروق، الفرق قاعدة فقهية لكن ذات فرق، يعني في تشابه ما بدنا نفصل كثير. والاشباه النظائر هو تماما مفهوم القاعده الفقهيه النظائر، لكن الاشباه لا مو تماما مفهوم القاعده الفقهيه، شبيه بها مع فروق. مصطلح الكليات هو تماما مصطلح القاعده الفقهيه. هلا شوف شو بناخذ خلاصه من الحكي اللي حكيته، انه القاعده الفقهيه عباره عن حكم فقهي واحد، واحد فقط. احفظوها هي نقطة. جنس التعريف انه هو حكم فقهي واحد. جنس القاعدة شو هي القاعدة الفقهية؟ حكم فقهي واحد بس، لا أكثر. لكن يدخل في هذا الحكم الكثير من المسائل، كحكم النية، حكم النية على كل المسائل.